نعم. شيخ بارك الله فيكم، ثلاث ملائكة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم من حملة العرش؟ لا ليس من حملة، إسرافيل ورد أنه من حملة العرش، وأما جبريل وميكائيل فلم يأذن. نعم. الله يسلمك. بعض العلماء قالوا تعالى ونفخ في الصور فزع إلى آخر الآية، لأنه لفت نفخ الحاد. نعم. لم تكيف وجه الشاهد. هم قالوا إنها نفخ الفزع، لأنه ذكر ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ونفخ الصعق ونفخ البعث. لكن الآية التي في الزمر تبدو على أنها نفخ ثاني فقط، وكذلك حديث أبي هريرة. نعم. اختلاف في من الذي يوزن الأعمال والصحائف من الأعمال النفس. نعم. لو قيل يا شيخ أن الذي يوزن كل هذه الأشياء. نعم. فهذا يشرح قوله. وربما لكن بس مثل الصحيفة ما في هذه الأمر، إلا أن المكتوب في الصحيفة هو الذي رجع، وهذا لا ينافي وزن العمل لا شك فيه، لأنه قد يثقل العمل تثقل الصحيفة بثقل العمل. لكن إشكال في مسألة العامل وكون قلوزا العامل وعمله وصحيفة عمله فيه بعد. نعم. هذا كلام لا نقول انا ما هو الظاهر، لا، لان الموازين تختلف باختلاف الموزون، فجمعها باختلاف الموزون، هناك فرائض ونوافل، وهناك فرائض يعني دعائم في الاسلام وفرائض دون ذلك. نعم. نعم. لا فقد ردد يعني صار مستحقا للعذاب، وفي ناس يعذبون، لأن الله قال في القرآن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال على الكافرين غير يسير، فمفهومه على غيرهم يسير لا شك في هذا. ومن نوقش لو ناقشك الله سبحانه وتعالى وذكر لك نعمة واحدة من نعمه لهلك، بل لو ناقشك على شكر النعمة قال إن توفيقك للشكر نعمة يحتاج إلى شكر. ها؟ المناقشة معنى من نقش الشوكة، يعني تعمق في المراجعة وتعمق أيضا في المسائلة. نعم. وهو نعم أيوش فيه. نعم. الصلاة ما ذكر اسمه، الصلاة لم تذكره، فلعل هذا الرجل إما أن يكون لزم إقراره بأنه لا إله إلا الله أن يصلي، وتكون الصحائف السجلات الكثيرة هذه فيها معاصي لكنها ليست كفرا، وإذا لم تذكر الصلاة تحمل هذه النصوص على العموم، وحديث الصلاة نصوصها على الخصوص، ويكون من باب تخصيص العام. لا حلق خاص، لأن الصلاة ما ذكر كل. وكذلك أيضا الله يخرج من النار من لم يعمل خير الطرق، ما قال من لم يصل، نقول من لم يعمل خيرا إلا الصلاة. وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وفي